ثُمَّ لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ ۚ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله أينما كنتم في أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، يشرفني كل يوم أن أكون ضيفا عليكم في بيوتكم وفي مجالسكم في هذا البرنامج الذي نتواصل معه في هذا الشهر الكريم في هذا الوقت من كل يوم، موكب النور. والإنسان يحتاج دائما إلى نور يهدي الله به قلبه. آية اليوم من سورة الأنعام: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يا الله، في أمامنا نوعين من البشر: نوع سلك طريق الهداية، وهذا قليل، دايما القليل في القرآن متميز، قال: وقليل من عبادي الشكور وقليل ما هم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. التنع الكثرة ولا تجد أكثرهم شاكرين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. دائما الغالبية هي المناكدة والمكاندة للاستقامة، ودائما طائفة الملأ اللي هي يسموها طائفة النخبة أو الصفوة أو طبقة الإليت، هم دول الطبق. قال الملأ الذين استكبروا من قومه كذا وكذا، قال الملأ سبحانك يا رب العباد. ولعل كلمة الملأ يعني لمحة بس سريعة كده من بلاغة كتابة القرآن، كتابة القرآن لرسم المصحف. يعني الملأ لو كتبناه باللغة العربية ألف لام ميم لام همزة على الألف، لو كتبناه كده القرآن مش موجودة كده. لا، الملأ تجده عند بلقيس ملكة سبأ، قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا. سيدنا سليمان قال: يا أيها الملأ من يأتيني منكم بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. الملأ دايما اللي هم المحيطين بالإيه؟ بالرئيس، المحيطين بالملك أو رأس الدولة. الملأ بتاع بلقيس والملأ بتاع اللي يخص سيدنا سليمان الهمزة على الواو مرفوعة، ملأ يا أيها الملأ مرفوعين قدرهم. يعني تيجي على فرعون، إلى فرعون وملئه مكسور على ياء مكسورة تحتها كسرة. ليه؟ لأن ملأ بلقيس وملأ سليمان ملأ محترم استشار، ملأ فرعون ملأ هزؤ ملوش قيمة، فمكسور. استخف قومه فأطاعوه، حتى ربنا في الرسالات قال: وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحة، يعني قوم على بعضهم راح روم رسول واحد، وإذا مدين أخاهم شعيبة. جاء عند المصريين والشعب المصري قال إيه؟ قال: اذهب سيدنا موسى وسيدنا إيه؟ هارون الاثنين. إلى مين؟ إلى المصريين؟ قال: لا، إلى فرعون. يا خبر، يعني قوم يروح لهم واحد وواحد يروح له رسولين؟ يا خبر أبيض، دي حاجة والله، ده القرآن ده عجب، ده احنا ما نتأه لما الله ليه؟ قال لك: أصل ده لو مشي الراجل ده في الخط الصحيح هم ما شاء الله عليهم هيمشي وراه. يعني معاك يعني ولا مش معاك ولا شيء، بس هو مؤثر. يعني دايما المصريين دايما يتعلقوا بالايه؟ بالزعامه، بالزعيم. فهو قال عنه رب العباد: استخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. يا أخي لا يكن أحدكم إمعة؟ قالوا من الإمعة يا رسول الله؟ قال يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت. بل وطنوا أنفسكم، يعني دربوا روحكم، إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا تجنبوا إساءتهم. لما تلاقي الناس ماشية صح امشي وراء صح، الناس ماشية غلط مش أنت تبع الناس، لا أنت تبع رب الناس سبحان الله العظيم. ولذلك عندنا بابين، باب هداية باب ضلالة، والله ترك للعبد الاختيار، ترك للعبد الايه؟ الاختيار، اما ان تقف على باب الهداية انت نفسك او ان تقف على باب الايه؟ على باب الضلالة. من يريد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام، تلاقي نفسه ايه؟ نفسيته منشرحة، لانه ايه؟ انه ياخد يسمع كلام الشيخ سبحان الله العظيم، ياخد الكلام اللي هو سبحان الله العظيم رب العباد سبحانه وتعالى يحبه، يطبق لا اله الا الله ما يقوله الله سبحانه وتعالى، يقترب مما يعني مما في الكتاب والسنه سبحان الله العظيم. انسان طرق يعني ابواب الهدايه. فيه ناس والعياذ بالله رب العالمين عندهم يعني مش نوم، لا الهمة دنية مش عليا، لان احنا عندنا نوع من نوعين من النوم، فيه نوع بيولوجي. يعني النوع البيولوجي انا ما انا تعبان انا، وفيه نوم حضاري تنام الامم، يعني دينا 400 سنة نايمين، اغلقنا باب الاجتهاد من القرن السابع الهجري مفيش اجتهاد لسه لغاية اليوم، كتب الفقه فيها الصاع والمد والفرسخ يا الله، وبدل اللغة اللي لا نطور في المصطلحات التي يجب أن يفهمها أبناؤنا، لازم لابد ما الكل بيتحدث عن تطوير الخطاب الديني. يعني هو تطوير الخطاب الديني غير في الكتاب والسنة استغفر الله، لا تطوير الخطاب الديني يعني ننزل الناس منازلهم حتى في كلمة البلاغة، ندرس الأولاد ودرسنا ونحن صغار، والبلاغة هي مراعاة مقتضى الحال. يعني مراعاة مقتضى الحال؟ مراعاة مقتضى المخاطر، يعني لما اكلم اهل علم غير لما اكلم ناس على قد حالهم، لما غير لما اكلم ناس حرفيين ما يفهموش ما لهمش دعوه بالعلم، ولا اقعد انا مع الرجل السباك عين الذي لم يقرا ولم يكتب واقول له شوف الذره فيها نيوترون متعادل وبروتون موجب والكترون سالب وهناك مدارات وفي قوه طرد الكتروستاتيكي وقوه جذب مش عارف مركز، عموما يقول لك تتكلم في ايه يا عم، انت تعمل لنا الشيء امتى؟ امتى ان شاء الله ناكل باذن الله ونتغدى؟ هو ده اللي يفهمه. فانت راعي مقتضى الحال، لما تخطب ولا تدي محاضره وتتكلم وسترى ما تتعالمش على الناس. التعالم على الناس مصيبه. ليه؟ لانه فوق كل ذي علم عليم. كل واحد في واحد اعلم منه في كل التخصصات. انت ربنا فتح لك في ناحيه لكن لم يفتح لك في ناحيه اخرى. سبحان الله العظيم. فأنا المسلم الصادق ويعرف حدوده. ليه؟ عاب القرآن على فرعون، قال عنه ايه؟ قال ان فرعون علا في الارض. خلي بالك من التعبير القرآن ده، مش علا في السماء ولا علا في السحاب ولا علا بعد قوة الجاذبية الارضية وخرج منها، لا علا في الارض. طب وفي حد يا فرعون يعلو في الارض؟ هو مش بقاش عالي، هو عالي داخليا سبحان الله، عالي من جوه، هو نفسيا بيشعر انه طينه من غير الطينه. مش في الغرب كان عندهم قضيه الدم الازرق ده من النبلاء، ده من مش عارف الكونتيسة فلانه والسير فلان، فيعملوا طبقات زي الايه المجتمع الروماني لما كانوا يعملوا خمس طبقات، يعني طبقه العظماء اللي هم فيهم ظل الاله، وبعدين طبقة مش عارف النبلاء، وبعدين طبقة الوزراء، وبعدين طبقة التجار والعلماء، وبعدين طبقة العوام والسوق والدهماء. الإسلام حسم القضية، قال كلكم لآدم وآدم من تراب، كلنا واحد، في واحد أبيض ولا أسود ولا أحمر، الكلام ده لا يساوي في الإسلام شيء، كلكم لآدم وآدم من تراب بس، هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، عمروها على زي ما انتم شايفين. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم يؤبرون النخل. يؤبرون النخل يعني ايه؟ يعني سبحان الله يلقحوه يعني سبحان الله. فدلهم على طريقه معينه، قالوا لا دي مش طريقه تأبير للنخل دي، فدلهم على طريقه معينه. فما طرح النخل عامها، العام ده النخل ما طرحش، فبيشتكوا بأدب لرسول الله، فتبسم وقال هذه أمور دنياكم أنتم أعلم بها مني. مش يعني يقول لهم أنا معصوم والكلام اللي هو، لا معصوم فيما يخص شرع الله، أما في أمور الدنيا قال أنا بشر أرضى وأغضب وأنام وأقوم وآكل وأصوم وأتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لما شافوا الرجل في مكة فارتعب، فبدأت له رعشة من مهابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال هون عليك نفسك، أنا ما أنا إلا رجل ابن امرأة كانت تأكل القديدة بمكة، تواضع ما قالش زي فرعون قال أنا ربكم الأعلى ما أريكم إلا ما أرى، لم يصنع مثل ما صنع قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي، ده بذكائي لا أبدا. فلما قال أوتيته على علم عندي، وأنا قلت لكم من قبل مرارا، عندنا ثلاث كلمات كلها سوء، وإذا كررها الإنسان كثيرا يبقى عايز علاج نفسي وعلاج ديني وعلاج اجتماعي. كلمة أنا، كلمة لي، كلمة عندي، وإحنا الثلاث كلمات دي داخلة في كل الجمل عندنا. قول أنا فاهم، أنا عارف، أنا ذكي، أنا عبقري، أنا إداري ناجح، أنا أفهم، أنا قضي، أنا مفيش غيري، هي دي. قالها من؟ قالها إبليس، اسجد يا ملائكة، كل الملائكة سجدوا لأبينا آدم ما عدا من؟ عدا إبليس، والعياذ بالله. ليه يا إبليس؟ قال أنا خير منه، أنت خير منه، أنت أحسن من آدم؟ قال لا طبعا أنا أحسن من آدم، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من إيه؟ من طين. الأغرب من الخيال، وأنا متعجب على الناس عليه الأمور العجيبة اللي أنا مش فاهمها، أنا لو واحد كل ما يجلس يصغر من قيمة أبويا ويقلل من حجمه أمام الناس وعايز يتمنى له الشر، بالله عليك اللي يعمل كده مع أبويا أحبه؟ أكيد أنا لو حبيته أنا أكون مجنون، أبويا اللي أنجبني وأنفق علي وأنا مكلف بيه، لما ألاقي واحد ينقص من قدره وعايز يريده موارد التهلكة أنا أبغض هذا الإنسان. البشرية كلها بتعمل مع إبليس كده، طرد كان سبب في طرد أبينا من الجنة وخلاه يعصي الله وضحك عليه ونصب عليه وقال إني لكم لمن الناصحين وما نهاكم ربكم عن تلكم الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، ودلهما بغرور وعمل كل ده ونحن نحبه ونمشي وراه. أنت مش شايف النساء في الشوارع؟ الراجل بتاع الأزياء في باريس ولا في لندن ولا قول لهم السنة دي الموضة اللون الأحمر، الدنيا كلها ارتكارية كله اتملأ أحمر، السنة دي أسود أسود العياذ بالله أسود كله ده، السنة دي أزرق لا حول ولا قوة، الريموت كنترول قاعدة هي كده ماشي ورا. سبحان الله العظيم، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، لأنه هو الإنسان مش واخد باله. لما ربنا عرض الأمانة، أمانة التكليف يعني افعلوا كذا تؤجروا وإن ارتكبتم كذا تؤذروا، فسبحان الله العظيم اللي عرض الله الأمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها، أبين أن يحملنها وأشفقنا منها، فراح الإنسان عمل إيه؟ قال وحملها الإنسان، ربنا وصفه بإيه؟ قال إنه كان ظلوما جهولا. ظلوم بإيه؟ ظالم لنفسه، لأن الظالم هو الذي يضع الأمر في غير موضعه، الإنسان الظالم هو اللي يضع الشيء في غير موضعه، بدل ما يعدل مع الزوجة يجرم، بدل ما يكون كريم معها هذا، بدل هي ما تطيع الزوج وتبتسم في وجهه تقطب في وجهه سبحان الله العظيم وترحب بالضيوف أهلا وسهلا، لكن أمام الزوج لا ترحب به لا إله إلا أنت، تصغر من حجم، هذه ظلوم، وضعت الأمر في غير موضعه. هو رئيس مؤسسة من الذي يتقي الله في الموظفين اللي تحته، لا ما يتقيش الله يحاب المنافق، وأمام الصريح اللي بينصحه بما يرضي الله يكرهه ويرميه في السجن، لا إله إلا أنت سبحانه. فده ظلوم وجهول، جهول بقيمة الأمانة، إنه كان ربنا قال عليه كده، قال وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ظلوم ليه؟ لأنه ظلم نفسه بحمل الأمان. وجهول ليه؟ لأنه جهل سبحان الله العظيم في عند وقت التحمل كان ظالم لنفسه، ظلوم باب الصيغة المبالغة. وبعدين جهول لم يقص وقت الأداء وقت الإعطاء، أصبح جاهلا بالمسألة. لكن هو لو كان خايف من الله ويتقي الله لما كان حمل الأمان. المهم كلمة أنا الشيطان قالها، وبعدين كلمة لي أنا لي كذا، أنا لي كذا، أنا لي عقارات، أنا لي مباني، أنا لي وظيفة، أنا لي إجازات علمية، لي هذه قالها فرعون. قال ولي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فابن لي هامان صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. إيه التهريج بتاع الإنسان لما يركب عقله؟ قال يا هامان ابن لي صرح كبير يقال عن أنه الهرم مثلا ولا شيء، ابن لي بس عشان أشوف مين إله موسى ده، وإني لأظنه كاذبا. أنا حاطط في ذهن أن موسى ده إيه كده، ده مش كده وبس. فرعون نفسه الطاغية المجرم اللي قال أنا ربكم الأعلى يقول إيه على سيدنا موسى، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يا الله، يبقى فرعون موسى ده الكريم النبي الرسول سبحان الله الموحى إليه اللي نزل عليه التوراة، هو ده اللي يظهر في الأرض الفساد، وإنت لا تظهر في الأرض الصلاح. لا إله إلا الله، ده حاجة عجيبة. قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ليه؟ لأنه عارف الأرض عنده الكبر، والإنسان متكبر لا يحب أن يسمع النصيحة، والنصيحة عنده نقد، مجرد تنصحه بشيء تقول لك شيء. تعالك ده في صلاة التراويح ولا العشاء، واحد نزل بعيد عن الصف شوي، خده بس جنبك شوي يقاومك، كان احنا في الصلاة حلبة ملاكمة. يا عم بالرجل بيخليه قف كده، خد الصف مستوى شكله جميل، لما ننظر عليه كده نفرح ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صف، ويحب ايضا الذين يصدرون هكذا صفا. يعني سبحان الله، صحيح ما فيش حديث يقول ان الله لا ينظر الى الصف الاعوج ولا الى الصف الناقص، ما فيش حديث بهذا الشكل. وان كان بعض الائمه يعني من باب يعني التذكير يعني يقول هذا الكلام، ليس هذا حديثا من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمه لي قالها فرعون، كلمه عندي انا عندي كذا، انا عندي مخ، انا عندي عبقريه، انا عندي مش عارف ايه، انا عندي ايه، قالها قارون، قال انما اوتيته على علم عندي. طب نهاية الثلاث كلمات دول ايه اللي خلينا احذركم منهم؟ انا قالها ابليس، النتيجة طرد من رحمة الله. خلاص، لي قالها فرعون فاغرقناه وجنوده في اليم، عندي قالها قارون فخسفنا به وبداره الارض. يبقى اذا الثلاث كلمات دي انا من الواجب اكون ناصح ولا اقولها ولا اكررها ولا اجعلها يعني بنية اساسية سبحان الله العظيم. ليه؟ الانسان اللي عايز يهتدي، من يريد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. احنا عايزين نربي، عايز اقول ايه، عقول آدمية، عقول مش عجول آدمية، لا عقول، لأن احنا مش عايزين نربي أحجام، لا نربي عقول تفكر، عقول آدمية لا ترد الحق، عقول آدمية تقبل الحق، عقول آدمية تخالف الهوى. هو ده اللي عايز يهتدي. وبعدين عندك منهج تعمل ايه؟ تطيع ما أو يعني ترى ماذا يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يحب ايه؟ يحب المغتاب؟ أبدا. يحب النمام؟ أبدا. الرسول يحب الكذاب؟ أبدا. يحب الإنسان الذي لا يصلي؟ أبدا. يحب الظالم؟ أبدا. يحب القاتل؟ أبدا. يبقى أنت ما تكونش الناس دي، لأنه إلا ما حبك الرسول صلى الله عليه وسلم. يحبك ده، يحب مين؟ يحب الصادق، يحب المستقيم، يحب المطبق لكلام الله، يحب سبحان الله العظيم الإنسان الذاكر لله أنا الليل وأطراف النهار، يحب اللي بيتوكل على الله، يحب الإنسان سبحان الله ليعمل خير في الناس. إن امرأة دخلت النار في هرة. شو حديث الرسول؟ دخلت النار في هرة، قطة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. ده في حكام في العالم العربي على مر التاريخ يسجل لك بالألاف ويأسر بالألاف ويقتل بالألاف. حجاج قتل 120,000. ليه؟ ده انت لو في عنابر دجاج ها ما تستطيع ان تذبح 120,000 دجاجة في يوم، ده قتل 120,000. سبحان الله. فمن اين تذهب؟ المرأة حبست الهرة، لا اطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الارض. فأين يذهبون؟ والله احنا عايزين اعادة صياغة وتفكير وتوبة الى الله سبحانه وتعالى. اياكم والظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة. اذا دعت قدرتك على ظلم الناس تذكر قدرة الله عليك. بنو اسرائيل ربنا قال لهم ايه؟ لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي بأس شديد. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم القرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا. ثم يقول ربنا لهم ولنا ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها. فالاحسان يعود لك والاساءة هتعود عليك. ان كلا لما ليوفينهم ربك اعمالهم إنه بما يعملون خبير. القضية كلها أن رب العباد سبحانه وتعالى علم الإنسان، وقال ربنا في أول الرحمن كلاما عجيبا: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. تتعجب أنت من هذا الترتيب؟ هو من الواجب الترتيب إيه؟ الرحمن خلق الإنسان الأول الخلق، وعلم القرآن علمه البيان. لكن ده الله ذكر إيه؟ تعليم القرآن الأول، وخلق الإنسان نمرة اثنين، وتعليم البيان الشرح والتفصيل نمرة ثلاثة. الله، ده أمر في تتفكر أنت. الله، طب إزاي الترتيب ده؟ يعني الترتيب المنطقي الرحمن خلق الإنسان علم القرآن علمه البيان، ده ترتيب منطقي. أما علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، ما هو عشان الله خلق الإنسان بين تعليمين، تعليم القرآن وتعليم البيان يعني تطبيقه. فمن لم يتعلم القرآن ولم يتعلم البيان، لا قرأ القرآن ولا طبقه، كأنه لم يخلق، كان مش موجود. وإن كان الوجود البيولوجي موجود، التكوين الفسيولوجي 70-80 كيلو جرام موجودين، له عينين ولسان وشفتين ويد ورجل وحركة وعمل ضوضاء في المجتمع ويظلم ويفتري. وسبحان الله لا إله إلا أنت. سبحان الله. الله يرضى عن يعني بالله عليكم، مش إحنا بنتعود الرحمة والحنان والعطف في رمضان ونبقى أفضل روحانية؟ طب الناس اللي ظلموا والناس اللي قهروا مش في وقفة مع النفس يعيد فيها حساباته؟ ها هارون الرشيد الولد الخادم عنده بيصب عليه الماء من الإبريق، فوقع الإبريق النحاسي على يد هارون فجرحه. هارون الرشيد غضب، الولد عبد مسكين. قال يا أمير المؤمنين والكاظمين الغيظ، قال له كظمت غيظي. قال له والعافين عن الناس، ما تقبلت الآية؟ قال له عفوت عنك. قال له والله يحب المحسنين. قال له انت حر لوجه الله. يا الله يا الله، شوف الله، شوف التدرج في الايه، شوف مفتاح الشخصيه. لما قرأ عليه القران هدي. كاظمين الغيظ، قال له خلاص يا عم كظمت غيظ. الولد قال الله، طب ما هيكظم غيظه النهارده وبكره يطلع حاله من الملف. ها فلا والعافين عن الناس، قال له خلاص عفونا عنك. قال له طب لو عفى وحد ذكره بيا يطلع حالي كده من، قال له والله يحب المحسنين. قال له يلا انت حر الوجه، ادي المحسن. انا ان احسنت الى الناس، هو رب الناس مش يحسن ليا؟ انا ان خدت بالي من اولاد الناس، مش ربنا سبحانه وتعالى يخلي فيه ناس تاخد بالها من عيالي؟ انا لما اغض بصري عن محارم الناس مش ربنا هيرزق الناس غض بصر عن محارمه؟ لكن ده الناس بتنسى المردود، هو بيزرع مش واخد باله سبحان الله من ان الزراعة ده لها حصاد. مش اول الصور لما قال له يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر، طب ليه ما قالوش وربك فهلل؟ يعني يقول لا اله الا الله، قالوا لا هنا سبحان الله العظيم لان الله هو صاحب الكبرياء. لكن الناس المنفوخة المسكينة يا عيني دي اللي حواليها الحراسات وتا يعم العظمة لله، اهدى شوية. الرجل دي يسأل على بيت او قصر امير المؤمنين عمر، وافد من كسرى، فقال والله هو ولده ده عبد الله ده. ففين بيت عمر؟ وصف على بيت كده متواضع مع عليه كده عبارة عن فرو بتاع ماعز عشان المطر، هو بيت طين اصلا، وعمر كان بيدخل من باب يطاطي كان طويل. قال يمكن ده المنتجع الشتوي اللي بيقعد فيه ايه في الاجازة يعني او في الصيف. قال لا احنا عايزين قصر الامارة. قال هو ده، ما فيش قصر، هو ده البيت اللي عايش فيه ابن الخطاب اللي راعى بالعالم كله، اللي الشيطان لو شافه في مكان يمشي في سكة تانية. يا ابن الخطاب عجب لك، الرسول يقول له ما رآك الشيطان سالكا طريقا الا وسالك طريقا اخر. يقول لك يا عم بلاش ايه، محدش ياكل، محدش يقف امام القطار. المهم طب هو فين عمر نفسه؟ فعبد الله قال لهم مشي ورام كده في نخل المدينة كده ناحية البقيع كده، قال لهم شاف الرجل اللي نايم على ظهره ده، هو ده عمر. اقتربوا منه، بالله عليك وانظروا للمنظر لتصوير الفيديو ده، ها نايم على ظهره ونصب رجل وحط الرجل الثانية عليها، يعني نايم بقيامة معينة، يعني حط رجل عليه وحطت ايده تحت دماغه وعملها ايه وسادة مخدة، وايده الثانية على عينيه عشان الشمس، ويغط في نوم عميق والتوب بتاعه في شوية رقع. يا الله الوفد بتاع كسرى بس، والجماعة الأكاسرة دول والله ده احنا عندنا أكاسرة وقياصرة ده في البيوت، وانا عارف تتكلم عيل ولا كبير ولا صغير. يقول لك انت عارف انت بتكلم مين؟ والله يا ابني عارف، انت ابن التراب، انت ابن الطين. هقول لك ايه يعني مين انت؟ انا ابن التراب والطين وانت ابن التراب والطين، من انت؟ انت تنتنك عرقة وتخلقك بقة وتميتك شرقة، مين انت؟ نزلت من مجرى البول مرتين، مين انت؟ فسبحان الله يقول لك انت مش عارف انا انت مين يا ابن الحلال؟ انت عند الله غالي لو استقمت على طريق الله، الناس تحبك وربنا يضع لك القبول في الارض، هتتمنظر على الناس والناس تدعي عليك، والله واحد يعني تلبس فيك دعوة مظلوم بالليل تروح في داهية. المهم حافظ ابراهيم في العمرية يعني يترجم هذا الكلام شعرا، والوراع صاحب كسرى، راع يعني خوف، وراع صاحب كسرى ان رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، وعهده بملوك الفرس ان لهم سورا من الجند والاحراس يحميها، رآه مستغرقا في نومه فرأى الجلالة في أسمى معانيها، تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها، فقال قولة صدق أصبحت مثلا، وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها، أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوما حرير العين هانيها. يا الله فنمت نوما حرير العين هانيها، حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. طيب فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. تيجي تكلمه في الدين يقول لك يا أستاذ احنا عارفين الحلال والحرام، يقول تعالى معايا المسجد، يقول يا عم الإيمان في القلب، يا بنتي تحجبي، لا الحجاب حجاب القلب، ما انت شايف المحجبات والمنتخبات بيعملوا ايه يا عم، طب تعالى اقرا معنا القران، هو انا اشتغل مقرأ على لا اله الا انت سبحان. فهو عنده لا اله الا الله، يعني انت تريد ان تهديه فربنا مبغض ضوء الهداية. ليه؟ لأنه أغلق على نفسه الإيه؟ الهداية. سبحان الله. لكن أنت كمؤمن أول ما تسمع رحم الله امرأة أهدى إلينا عيوبنا جزاك الله خيرا. طب بالله عليك أقول لك شيء، لو واحد جه قال لك إيه نعمل مع بعض استثمار، قول يا ريت يا أستاذ، قوله طيب وإيه وإيه هذا رجل واصل يا عم، ده لما أعمل معه استثمار ما شاء الله. طيب نعمل إيه استثمار؟ قول له إحنا نشارك مع بعض كده، وأدلك على أن يوم من الأيام يباريك إيه برج من الأبراج. أنا يا موظف يا مسكين يا اللي على جد حالي، يباري برج من الأبراج 100 طابق و 200 طابق ولا قصر ولا حياة من الغالي. قال له آه طبعا. قال له إزاي يعني؟ قال له بس تعال أنت نعمل دراسة جدوى وإن شاء الله هيكون إيه بإذن الله قريبا عندك هذا الكلام. بالله عليك لما تجد هذا الرجل تمسك بيديك واستنك فيه ولا لا؟ هتمسك فيه. طب تعالى للشيخ عمر، انت لو سمعت كلام الشيخ عمر يقول قال الله قال الرسول، هيبقى ان شاء الله باذن الله ليك جنه عرضها السماوات والارض وعده المتقين، يسير الراكب فيها في ملكه مسيره 2000 سنه، فيها لا هم ولا خوف ولا حزن ولا فزع ولا مرض ولا ولا ولا يسمعون فيها ايه لغوا ولا تاثيما الا قيلا سلاما سلاما. ده انت عشان تجيب خادمه تخدمك في البيت ولا سائق تقدم مش عارف ايه وضمن ايه ومش ويسالوك عن ايه. وسبحان الله هناك في الجنه الاطفال اللي ماتوا صغار اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. يا الله ربنا قال عليهم ايه؟ غلمان مخلدون. مخلدون يعني مش هيسيبك ويمشي. سبحان الله اذا رايتهم نبص عليهم كده حسبتهم لؤلؤا منثور. ده لؤلؤ منثور داخل الايه؟ داخل الجنه. ايه العظمه دي كلها؟ نتيجه ان رب العباد سبحانه وتعالى اكرمك عندما استثمرت في الاخره. وانا لما اقول لك تستثمر في الاخره تعطل الدنيا؟ ابدا بالعكس، انا بشجعك تروح الشغل وتعمل وتكد وتتعب وتعرق، وان نبي الله داود كان ياكل من عمل يده. لكن ايه اللي بيبغض الهدايه عند اولادنا وبناتنا؟ اول شيء هو يظن ان الدين قيود. الدين يقول له ايه يا عم؟ ده كل شيء يقول لك غض البصر، امسك لسانك، ما تسمعش اغاني، ما تشوفش الفيلم، ما تبصش على الحية. يا عم الله يرضى عليك، القضية مش كده. القضية يقول لك تعالى احب كتاب الله فتحب الله فيحبك الله فيحبب اليك الشرع ويحبب اليك الهداية، فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام. مين قال لك قيود؟ ده القيود على الإنسان البعيد. أقول لك شيء، المرأة الغير ملتزمة بالحجاب تظن أنها حرة، وتبص على أختها المنتخبة والمحجبة تقول هذه مقيدة مش حرة. بالله عليك أنت المقيدة وهي اللي حرة. ليه؟ لأن هي الحجاب بتاعها تتحجب على فلان ولا تتحجب على فلان، عندها محرم مؤبد وعندها محرم مؤقت وعندها أجنبي. المحرم المؤبد لأبوها وأخوها وابنها وعمها وخالها. سبحان الله دول ايه؟ ده محرم مؤبد، يعني ايه؟ تقعد براحتها معاه وتسافر وتروح وتيجي. محرم مؤقت زوج الاخت كده. سبحان الله ده ايه؟ ده محرم مؤقت يزول بزوال السبب. وفي اجنبي، اجنبي اللي هو يزوج له انه ايه؟ يجوز له ان يتزوجها. لكن غير المحجبه ولا كله كانهم محارم له ولا تشغل بالها. هذا هذا هو التقييد بدون انطلاق. فانا عايز اقول ان العبد، طب اقول لك شيء بسيط، فرضنا جدلا ان رجل وزوجته بيعملوا في مصلحه معينه، خلاص هما الاثنين رايحين العمل، جه هو للسروال ولا البنطلون بتاعه وراح قصه من عند الركبه، قصه كده يا دوب سطر ركبته، وهي لابسه جوب او فستان او شيء او ثوب لغايه الركبه، ودخل هما الاثنين على المصلحه. الناس الموظفين يبصوا كده يقول اه الراجل ده مجنون، ده جاي العمل بشرط، مع ان مين المجنون اللي جنبه؟ هي لابسه قصير، هو الراجل دار عورته، عوره الراجل منين؟ من السره للركبه، وعمره المراه جسدها كله. الله، يبقى احنا حتى النظر الى الاشياء نظر غير واقعي، نظر غير واقعي. اتهمنا الرجل بالجنون مع انه دار عورته من سرته لركبته. وقلنا ان المرأة طبيعية مع انها ما دارت عورتها سبحان الله. وبعدين يقول لك الرجل زمان جي قال لي انا رسي علي عطاء ان اعمل فضائية من الفضائيات. اول ما طلعت الفضائيات دي في التسعينات كان شوية فضائيات ولا غيره كان شوية للتلفزيونات الرسمية. فجي قال لي انا اخذت رخصة هفتح بيها قناة. ايه اللي اعرضه على القناة؟ قلت بسيطة خالص. ده انت رجل تخاف الله. خلي الرسول جنبك صلى الله عليه وسلم. تخيل يعني. المنظر اللي الرسول هيقعد ويشاهده ويشوفه اعرضه. والمنظر اللي الرسول هيمشي ويسيبه ما تعرضوش. يا سلام ده ولا نشرة الاخبار. زمان في الستينات لما جاء التلفزيون في سنة الستين جاء التلفزيون في مصر وكان ابيض واسود. فكان الفلاحين والصعايدة في القرى لما يشوفوا النشرة كان يجيبوا بعد النشرة ايه فقرة رياضية ابيض واسود. الفقرة الرياضية دي سبحان الله العظيم كان يجيبوا فيها ايه مباراة مثلا جزء من مباراة تنس للنساء. فتحت التنس دي عيني قبل ما تروح ملعب التنس نسيت تلبس خد بالك. فسبحان الله الراجل نفسه القروي الفلاح اللي خاف الله كان يحط شال ولا الثوب بتاعه على عينيه ويسال نحن الاطفال هي الشيطانه مشيت مش قادر يشوف ابيض واسود سبحان الله. لا وبعدين عملوا لك الان ايه حاجه اسمها سباحه توقيعيه يعني ايه ينزلوا البنات في الحمام السباحه ويرقصوا يعني الرقص مش بقى برا بقى بحرا في اليابسه والماء عشان تبقى من كله. وبعدين يقول لك انا مش عارف انتوا ليه تعقدوا الدنيا المسيح. يا عم الله يرضى عنك القيم والمبادئ والدين شيء وما تريد ان تقر الناس به او يقر الناس به امر اخر. فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. احنا ليه تتبعنا الغرب في مثل هذه الامور ونتتبعه في المحافظه على العمل في الامانه في الصدق في عدم التهرب من دفع الضريبه في العمل الجاد في الاختراعات في الحريه في حقوق المحكوم حقوق الحاكم واجبات الحاكم واجبات المحكوم. ليه ما تركنا كل هذا ومسكنا في قضيه الازياء والموضه والكلام من هذا؟ لا احنا خلينا يعني اذا اردنا ان نسلك مسلك الحضاره فلنعد الى ما كان اليه السلف. سيدنا عمر الله يرضى عليه يوم ان تسلم مفاتيح بيت المقدس خاض في بركه من الطين. قالوا يا امير المؤمنين اتخوض في بركه الطين في يوم اعز الله فيه الاسلام؟ قال كنا اذلاء فاعزنا الله بالاسلام فان ابتغينا العزه في غير الاسلام اذلنا الله اذلنا الله. هذا هو هذا هو. لو استيقظت امريكا كده مره الصبح مفيش داعي للجماعه المسلمين المتخلفين دول يكون عندهم انترنت وقطعت الخط عن طريق الكابلات البحريه ما الذي نعمل نحن؟ كيف مصاريفنا تشتغل؟ كيف جامعاتنا تعمل؟ كيف الفضائيات تعمل؟ كيف سبحان ليه؟ لان يعني لان زمامنا بيد غيرنا. وطالما الانسان زمامه بيد غيره فلا يستطيع ان يكون حرا. متى تكون حر؟ لما زمامك يكون في ايدك انت. انت المنتج مش مستهلك. انت ايدك عليا مش سفلى سبحان الله العظيم. قال ابن القيم اذا برع غير المسلمين في امر ولم ينتدب المسلمون واحدا منهم كي يبرع في هذا الامر اثم المسلمون جميعا. يعني مثلا العلوم الذرية برع الغرب فيه. لو احنا ما انتدبناش واحد مننا سبحان الله يبرع في هذا العلم وفي هذا الفن نأثم جميعا. الله يبقى المسؤولية جماعية. المسؤولية ايه؟ جماعية. فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. طب اقول لك شيء جربها كده بس جربها بيقين. لما تكون ضيق الصدر من اي سبب قم فتوضا وصلي لله ركعتين واستغفر الله. والله من اكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. يبقى انت لما تعقوب الى الله سبحانه وتعالى وتسير في طريق الله عز وجل هو ده الطريق السليم. انت تقول 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم وتقول 34 مرة الرحمن الرحيم كل يوم كل يوم أنت تقول بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة، وبعدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ربنا رحمن بي ورحيم، وبعدين تدعو الله كل يوم 17 مرة على الأقل في الصلوات الخمس 17 ركعة، اهدنا الصراط المستقيم، هو ده الصراط المستقيم. أما الطرق المعوجة هي الذي توردك موارد التهلكة. لك أقصر يعني طريق بين نقطتين هو الخط الايه المستقيم. الخط المستقيم ده ايه؟ قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. طبعا عايز أعطيك ميزان للهداية عشان ايه نطلع من الحلقة بفائدة. الميزان الاول هو ميزان مزدوج، يعني ميزانين. الميزان الاول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يعني ايه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره؟ مالكش اختيار في الامر، صلي يا فلان حاضر يا رب، صوم يا فلان حاضر، لا يعني سمعنا واطعنا. بنو اسرائيل عملوا ايه؟ قالوا سمعنا وعصينا، لكن احنا كمسلمين سمعنا واطعنا، سبحان الله. هذا هو الامر الاول، الميزان الاول. الميزان الثاني فلا وربك لا يؤمنون، القران يكلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا وربك يا محمد لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، في خلاف بيني وبينك. نحكم من؟ نحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في ايه؟ بالقران، في الامور التي ايه تحت. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما يجدوش في نفسهم ايه حرج مما قضيت انت، ويسلم تسليم يعني لامر الله سبحانه وتعالى. مادام انت سلمت امرك لله خلاص، ودام اعطيت مقودك لرب العباد لن تذهب الا الى طريق الخير. ولذلك اقول لك شيء، المسلم الصادق هو المسلم الذي يعرف حق الله فيؤديه، ويعرف الواجب الذي عليه فيصنعه، عندئذ رب العباد سبحانه وتعالى يهدينا سواء السبيل. اللهم اهد أبناءنا وبناتنا ورجالنا ونسائنا وكبارنا وصغارنا إلى ما تحب وترضاه يا رب العالمين. اللهم ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. أحبتي في الله، لا تنسون من صالح دعائكم، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.